سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه باسمة الثغر وأقبلت عليه بادية البشر وقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك أن تقدم لنا الآن الجديد والمفيد عن رمضان القادم علينا والوافد إلينا؟ بنيتي، تعرفين بلا شك أن رمضان مشتق من الرمض. نعم، وأعلم أن الرمض هو شدة الحر. تماما تماما يا بنيتي. بل وأعلم أيضا أنه مأخوذ من رمض الذنوب، أي حرقها بالأعمال الصالحة. لا فض فوك يا بنيتي، الواقع أن الجديد الآن هو ما يراه الخليل بن أحمد في سبب تسمية رمضان برمضان. فماذا يرى الخليل بن أحمد؟ يرى أن اسم رمضان مأخوذ من الرميض وليس من الرمض. وما الرميض يا فيلسوف أصلحك الله؟ الرميض يا بنيتي هو السحاب والمطر، وسمي رميضا لأنه يدرأ الحر ويلطف سخونة الجو، إذ إن وقت الرميض هو آخر القيظ وأول الخريف. نعم، ولكن من الأوضح والأرجح عند كثيرين أن رمضان شهر من الشهور العربية. صح. والشهور العربية قسمان، قسم وضعته العرب العاربة في الجاهلية الأولى. نعم، وقسم وضعته العرب المستعربة قبل الإسلام بنحو 200 عام. تماما، فالعرب المستعربة وضعت هذه الأسماء على الشهور لاتفاق حالات بعينها وقعت بها. نعم، ووافق هذا الشهر شهر رمضان رمض الحر وحرارته وشدته فسموه رمضان. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف. ولكن قل لي، ما خير جزاء يجزاه من صبر على ضراوة الجوع وحرارة الظمأ ابتغاء مرضات الله؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين فقال له: يا سيدي، ما أفضل ما يجزى به من صام رمضان لا يبغي بصومه إلا رضا الرحمن؟ روي يا ولدي أن موسى عليه السلام قال: يا رب، أكرمتني بالتكليم، فهل أعطيت أحدا مثل ذلك التكريم؟ فأوحى الله تعالى إليه أن: يا موسى، إن لي عبادا أخرجهم في آخر الزمان، فأكون لأحدهم أقرب منك لأنك كلمتني من وراء حجب. فإذا صامت أمة محمد حتى بيضت شفاههم واصفرت ألوانهم، أرفع الحجب بيني وبينهم وقت إفطارهم. يا موسى، طوبى لمن أظمأ كبده وأجاع بطنه في رمضان. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في فضائل رمضان؟ يقول نبي الهدى والرسول المجتبى: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.